بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة متعددة نحاول قدر الإمكان أن نوجز الإجابة عليها. يقول الأخ هنا: كيف كانت قرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أزواجه؟ نحن ثبت عندنا بالأدلة القطعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، ورأيتم أيضا كما مر بنا في المدبر، وأشياء كثيرة ذكرناها مما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هناك وذكر المؤلف أنه أقرع، ولكن كيف الله أعلم. ولذلك اجتهد العلماء وذكروا الطريقة التي قلنا: بطاقات تكتب أو غير ذلك ثم تخفى في مكان فيدخل الإنسان يده، وهكذا، يعني قضية تعامل بها الناس وعرفوها. إذا ليس فيها توقيف، التوقيف في جواز القرعة، أما كيف فلم يرد فيها شيء. هذا أخ يقول: غلب على ظني خروج الناس من صلاة الفجر، وبعد أن صليتها في البيت سمعت الإقامة، فماذا أفعل؟ يعني هل يصلي أو لا؟ لو أنك بقيت على تلك الصلاة وما دام غلب على ظنك ولم تكن متقاعسا فلك ذلك، ولو أنك خرجت فإنك حينئذ تخرج وتؤدي الصلاة في جماعة، وهذا هو الأولى. ولا يرد على هذا إنها أن تصلى صلاة في يوم مرتين، لأنك ما قصدت أن تصليها، ولكن تكون الثانية الأولى هي الفرض على الصحيح، والثانية تكون لك تطوعا، كما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاة العشاء الآخر، يعني هذا الذي نحن الآن فيه، ثم يرجع إلى قومه فيصلي فيهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. إذن هذا دل على أن الصلاة الأولى هي الفريضة وأن الثانية هي التطوع. سؤال آخر عبا في نفس ورقة هذا الأخ يقول: ما حكم الابتعاد والخوف ممن به مرض معدي؟ لك أن تبتعد عن ولا إثم عليك في ذلك، لكن عليك أن يكون ابتعادك ابتعادا عقديا، أن تدرك وتؤمن في قرارة نفسك بأن هذه الأمور لا تعدي بطبعها، وإنما سبب ذلك هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما حل مرض الطاعون في بلاد الشام توقف عدد من الصحابة، فاستشار عددا من الصحابة كبار المهاجرين والأنصار حتى انتهى به لأن قام أحد الصحابة فقال، ذكر حديث رسول الله: إن حل ببلدي وأنتم بها فلا تخرجوا، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا. فلم يدخل عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له بعض الصحابة: أفرارا من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. هنا يقول الأخ: هل يلزم السيد الإنفاق على عبده المكاتب أثناء فترة أنجمه؟ الجواب لا، هو مسؤول عن نفسه، لأنه سيجمع ماذا؟ المال. وقد مر بنا في نفس الدرس أنه ينفق على نفسه، يأكل ويشرب ويكسو نفسه، لكن دون إسراف. الأخ يقول: أنا موظف في مدينة الجبيل وسكني بمدينة الدمام، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع وعملي مستديم في الجبيل؟ لا، ليس لك أن تقصر في هذا المقام ما دمت مستقرا في مكان. يقول: قلتم أحسن الله إليكم: فإن باعه فله ماذا؟ ممكن تشوف لنا هذا فله إيه؟ يقول الأخ هنا: هل أوردت لنا قصة الذي تكلم في الصلاة؟ هذه مرة الإشارة إليها في درس ليلة البارحة. الأخ يسأل، هو يعلم ابن أمية، أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن السلام كان في أول، بل الكلام كان جائزا في أول الأمر، فكانوا يتكلمون في الصلاة. ولذلك عبد الله بن مسعود لما جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا بالصلاة سلم عليه فلم يرد، فقال له: كنا نتكلم في الصلاة وقلت كذا فلم تتكلم. قال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، هذا الشغل وأن تكون مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، فلا تشغل نفسك بغيره. يعلى بن أمية كان قال: فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني بعد الهجرة، منع الكلام. يقول يعلى بن أمية وهو ممن كان يعرف أن الكلام في الصلاة جائز، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فعطس أحد القوم فقال يرحمك الله، فقام الناس ضربوه يعني رموه بأبصار منظرون إليه بحدة، قال فقلت ما شأنكم وثكلا، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني لكنني صمت. يقول فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته فوالله ما رأيت معلما أحسن من تعليمه، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. فانظروا كيف نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب الناس، كان يوجههم توجيها فيه رحمة وعطف وبيان، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله فإنه يكون أسرع الناس غضبا كما مر بنا. يقول الأخ هنا الكتابة عقد لازم، فكيف يجوز للعبد أن يعجز نفسه؟ لأنها ليست لازمة عليه، هي عقد لازم إذا التزم بها كل واحد منهما كانت عقدا لازما، لكن العبد ليس ملزما بأن يدفع المال. فرق بين أن يتم العقد، إذا تم العقد فعلى كل واحد منهما أن يحافظ عليه وعقد لازم، لكن هل يجب على العبد أن يسدد قيمة كتابتها؟ الجواب لا، لأن له أن يعجز نفسه. الأخ يقول إذا بيع المكاتب فلمن الأقساط؟ الأقساط إنما هي تكون للسيد لأنه هو الذي كاتبه على ذلك. يقول الأخ كانت المواعظ والتوجيهات تتخلل الدرس والآن اختفت، فما السبب؟ لأن الإخوة يعني ينقسمون إلى قسمين، بعضهم يرى أن نسير في الكتاب أكثر وننطلق ونحاول أن نفرغ منه لأنه كثير، والإخوة الذين يأتوا بخاصة الذين يأتون يعني للتوجيه ويريدون يستفيد دروس في المواعظ يرغبون ذلك، ولكن نحن ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني نحن الآن صرنا نقلل ولكن لا نقطع ذلك، فكلما رأينا مناسبة كما رأيتم في درس ليلة البارحة لما مر حديث بريرة علقنا، لأنه حقيقة كثرة أيضا التعليقات أثناء يعني دراسة الأحكام ربما يوجد فجوات بين الحكم والحكم الآخر، لكن إن شاء الله هذا يعني لن نتركه مرة. يقول الأخ وضحوا لنا قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. أنا دائما في وهذا الوقت لو فصل الخروج من الخلاف مستحب، أنك وجدت مسألة مختلف فيها. أعطيكم أول مسألة في الطهارة، مسألة النية. الجمهور يقولون بأن النية شرط في الوضوء، والحنفية والثوري يقولون ليست بشرط. نفرض مثلا أن هذا الإنسان يميل إلى مذهب الحنفية، نحن نقول مذهب الجمهور أرجح لحديث إنما الأعمال بالنيات، إذن نقول له الخروج من الخلاف مستحب، خذ بأن النية شرط حتى لا يترتب على خلافك شيء. لما نأتي مثلا إلى المسح على الجورب المخرق، الأئمة الأربعة لا يجوزون المسح على الجورب المخرق، والثوري انفرد بذلك، ليس من الأئمة الأربعة لكن لا يقل عن منزلتهم، ونقول إن مذهب الثوري أرجح لأنه علل بتعليل مسلم، قال لا يمكن أن تخلو خفاف المهاجرين والأنصار من خروق لأن ظروفهم كما تعلمون معروفة في ذاك الوقت، فمن يحصل على جوارب جديدة؟ هم لا شك يعني أكثرهم يمشي حافيا، إذن تعليله مقبول. إذن أنت إذا تريد الخلاف الخروج من الخلاف خلاف مستحب، خذ برأي الجمهور، وإذا تريد ولو أخذت برأي الثوري فتعليله وجيه ومقبول. هل له للمكاتب إقامة حد الجلد على رقيقة؟ نعم، قالوا له أن يؤدبهم ويجلدهم، لكن لا يقيم ماذا؟ الحد الذي فيه القصاص. هذا سؤال يعني طويل جدا ما أدري. يقول الأخ أنا مصاب بمرض الوسواس القهري منذ سنوات ماذا؟ وتعالجت عند الأطباء النفسيين والقرى دون جدوى وأنا ملتزم. يعني هذا كلام كثير جدا يعني قراءته تطول ربما يعني يأخذ منا وقت. ما أنت إذا بذلت الأسباب يعني أنت الآن تقرأ ما يفيدك في كتاب الله ولا بد أنك مررت بذلك وعدد من المشايخ ووجهوك في هذا الأمر وذهبت إلى الأطباء والأطباء لا يسلمون بأنه لا يوجد علاج ولكن يعللون وأنا لست طبيبا بأن بعض الناس يتعجل ذلك الشيء يعني يذهب إلى طبيب نفسي أو ربما ينفث في روعة أن الأطباء النفسيين ليس عندهم شيء بل بعضهم يقول هما نفسهم عندهم أمور نفسية هذا تعليل بعض الناس لكن الواقع لماذا؟ ما دام أن الله تعالى أباح لك العلاج فلماذا لا تأخذ برأي الطبيب؟ صلى الله عليه وسلم.